وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتاب لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل Wow. الذين

صدق من الله الحديث صدق من الله.